هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. عايز أحكي لكم النهاردة كواليس المكالمة التاريخية اللي عملتها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم 1 يناير 2004، لأن ناس كتير جدا أياميها ولغاية دلوقت متصورين أن دي كان متفق عليها وأن العملية كانت متفبركة بين الإذاعة وبين رئاسة الجمهورية وزير الإعلام، ولا حاجة من دي أبدا حصلت. ده أنا يعني لقيت إن جاي رأس السنة الميلادية بكرة، فرحت متصل بمكتب الرئيس مباشرة دون استئذان لوزير الإعلام، ورد علي حد في المكتب، فقلت له أنا فلان وعايز أعمل مكالمة مع الرئيس بمناسبة السنة الجديدة، نستعرض فيها يعني أهم أحداث السنة اللي فاتت وأمنياته للسنة الجديدة. فقال لي طيب هنرد عليك، وخد نمرة تليفوني، وفعلا بعد فترة قصيرة جدا لقيته طالبني وبيقول لي الرئيس وافق على أنه تعمل معاه المكالمة، هي بالليل الساعة 12 بالليل يعني مع بداية رأس السنة الميلادية. قلت له لا، أنا أفضل أن نسجلها بكرة الصبح في الاستوديو، ما تبقاش حلاوة يعني، ناخدها بكرة الصبح في الاستوديو ونزحها فور تسجيلها على طول. قال لي طيب هبلغه، وبلغه ورد عليا قال لي أوكي الرئيس وافق. طبعا أنا فوجئت أنه هو وافق، كنتش عامل حسابي خالص على حاجة زي دي، لكن فرحت جدا. فبالصدفة كان في احتفال معين كده أو مناسبة معينة هنحضرها بعد الظهر مع وزير الإعلام، فأنت استا فرصة وإحنا في الأسانسير كده معاه، معايا رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورحت جايبها له في وسط كلام كده عرضا وإحنا في الأسانسير. قلت له على فكرة أنا كلمت مكتب الرئيس وخدت وعد بتسجيل مكالمة تهنئة بمناسبة السنة الجديدة، تقترح حضرتك أقول له إيه؟ طبعا هو يعني خدها يعني فوجئ، لكن خدها عادي جدا. قال لي هتكلموا عن أهم أحداث السنة اللي فاتت وإيه أمنياته للسنة الجديدة طبعا. قلت له وهو كذلك. طبعا فرحت جدا بقى، وتاني يوم الصبح من قبل ميعاد المكالمة بساعتين وأنا قاعد بتحضر، ورحت الاستوديو في الموعد وطلبنا النمرة. هو كان هتتحول لي المكالمة على موبايل الرئيس، كان في شرم الشيخ، هتتحول لي المكالمة على موبايله، وفعلا اتحولت المكالمة على الموبايل وسلمت عليه، وحصلت المكالمة الشهيرة اللي انتوا سمعتوها اياميها، وسألت فيها عن التوريث ونفاه، وكالات الانباء العالمية والفضائيات الاخبارية طيرت تفاصيل المكالمة في العالم كله، وازدانت صفحات الصحف العالمية بالمنشتات، وكان نفي التوريث ده قنبلة اعلامية جريئة، لدرجة ان كان اصدقائي الصحفيين بيقولوا لي يعني رؤساء التحرير اللي رايحين جايين معاه على الطيارة الرئاسية محدش سألوا السؤال ده، ازاي الاذاعة المصرية تنفرد وتعمل السبق ده؟ وفعلا الاذاعة خدت السبق، الاذاعة المصرية خدت السبق والاولوية والانفرادية في هذا اليوم. تاني يوم بعد الدنيا ما اتقلبت بقى، تاني يوم كان الرئيس عامل اجتماع للصحفيين، اعتقد كان برضو بمناسبة السنة الجديدة، وكلهم قعدوا يسألوه عن كواليس المكالمة اللي اذاعت امبارح في الإذاعة والتلفزيون، وحكاية التوريث، وإيه اللي جاب الكلام على الموضوع ده ونفيه التوريث بهذه القوة. وعلى عهدة الصحفي والإعلامي الكبير الصديق عمرو الليثي، كان حاضر الاجتماع، قال لي انه رد على الصحفيين كلهم بكلمة واحدة، قال لهم بطيشة زحلقني. يعني هو ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده، لكن اتجرجر اليه في الحوار. احنا فندم عارفين وعارفين الطهارة اللي سيادتك بتتمتع بيها في كل تصرفاتك وكل قراراتك، ودي يعني بتتضح في العديد من القرارات والعديد من الإجراءات والعديد من التوجيهات التي تصدر لإدارة الدولة يعني. ويمكن آخرها واللي الناس كتير أشادوا بيها قرار سيادتك العظيم بعدم التعرض للمواطن اللي كان معلق لافتة ضد توريث الحكم ومش عارف إيه والكلام ده. ده كلام سرد الطرف حتى كده، يعني ما كانش بيقول لنا. ما يكتب توريث الحكم، ومن هم طلعوا كلمة توريث الحكم دي ألفوها وصدقوها. ألفوها وصدقوها. توريث حكم ولا عندنا فكرة عن هذا الموضوع. لأن ضربت في واحد كان دخل محكمة قال عشان كنت كتبت مقالة عن توريث الحكم، ولا قريت المقالة ولا سمعت عنها، وإنما كل واحد منهم يألف حاجة عشان يفهم. وإحنا نظامنا نظام جمهوري وما فيش توريث، إذا كانت حصلت في بلد مش هتحصل عندنا. إحنا نختلف كتير جدا يعني. لكن طلعوا توريث الحكم عشان ابني دخل في الحزب، ده دخل الحزب بالعافية. ده قاعد يتحايلوا عليا شهور وقال ده اخش عشان اساعدك انك في تطوير الحاجة. بس هم قالوا ايه ده الواد يا ريت الاقي 400 شاب زيه كده نشطين جدا ويظهروا على المسرح، هنورس مين وانا مين. انا بتمنى الشباب يظهروا طقطق عشان الاقي في الخيار قدامي قاعده عريضه اكتر منها في اي حاجه. نتقابل بكره ان شاء الله. سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.